الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري رحمهم الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا فيه رحمة للأمة وتخفيف عن البحث لإصابة القبلة، وإنما يكفي لمن بعد عن القبلة أن يستقبل الجهة، فمن كان في جهة المشرق والقبلة عنه جهة المغرب يستقبل المغرب كله ما بين الشمال والجنوب، ومن كان من جهة الجنوب وقبلته شمال فيستقبل ما بين المشرق والمغرب. فالجهات المعروفة أربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وحسب موقع المرء من الجهة وموقع القبلة منه. فإن كانت القبلة منه إلى جهة الشمال فيستقبل الجهة كلها تكفيه، وإن كان في القبلة عنه جهة الجنوب فيستقبل الجنوب كله. وهذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن كان على سمتها، لأن المدينة في جهة الشمال عن الكعبة، فالمستقبل للقبلة يكون جهة المغرب على يمينه وجهة المشرق على شماله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يلزم تحديد عين الكعبة إلا لمن كان يراها أو قريبا منها وممكن رؤيتها، فيلزم استقبال عين الكعبة، وكلما بعد عن الكعبة اتسعت الجهة، كلما بعد عن الكعبة اتسعت الجهة، لأن من كان قريب من الكعبة فالجهة عنده محدودة، ومن كان في المسجد الحرام أو قريبا منه يرى الكعبة يلزمه أن يستقبل عين الكعبة، فإن انحرف عن عين الكعبة يمينا أو شمالا ما صحت صلاته وإن كان قريبا منها. ومن كان لا يرى الكعبة فالجهة تكفيه بحمد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين، كلمة بين هذه ظرف، يصلح أن تكون ظرف مكان ويصلح أن تكون ظرف زمان، فإذا أضيفت إلى المكان صار الظرف مكان، وإذا أضيفت إلى الزمان صار الظرف زمان. كما تقول مثلا: جئتك بين الظهر والعصر، هذه ظرف زمان لأنها بين زمانين، ويصح أن تكون ظرف مكان إذا عبر بها عن مكان بيتي بين المسجد والمدرسة، المسجد ظرف مكان والمدرسة مسجد مكان ظرف مكان، فبيتي بينهما يعني بين هذه تكون ظرف مكان. والحديث دل على اشتراط القبلة لمن قدر على ذلك، فمن قدر على استقبال القبلة ولم يستقبلها فصلاته غير صحيحة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط استقبال القبلة في أحوال: إذا تعذر عليه معرفة القبلة وصلى باجتهاده ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، كما تقدم لنا في حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليهم القبلة في ليلة مظلمة. فإذا بذل المرء وسعه ولم يستطع معرفة القبلة واجتهد ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة. ومثله المعذور المربوط أو المأسور أو الهارب من عدو أو سيل ونحوه، فإنه يستقبل القبلة التي هو متجه إليها. أما النافلة فيجوز الصلاة لغير القبلة في السفر إذا كان سائرا على راحلته أو ماشي في طريقه على قدميه. إذا كان سائرا في سفره فلا يلزمه أن يستقبل القبلة. وهل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام لغير للقبلة ثم يتوجه إلى جهته؟ قال بعض العلماء رحمهم الله يكبر تكبيرة الإحرام للقبلة ثم يتوجه حيث توجه. والقول الآخر ولعله الصحيح أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة ولا بتكبيرة الإحرام، وإنما يستقبل جهته. ويلحق بهذا مثل المسافر بالطائرة، والذي يخشى خروج الوقت ولا يستطيع ولا يجد مكانا يصلي فيه إلا الكرسي الذي هو جالس عليه، فله أن يصلي على حسب حاله وحسب استطاعته. أما إذا كان يعلم أنه ينزل من الطائرة قبل خروج الوقت فلا يجوز له حينئذ أن يصلي لغير القبلة. وصلاة النافلة لغير القبلة في السفر سنة، وينبغي للمسلم أن يعملها وأن يشيعها، لأنها تركت عند كثير من الناس والكثير منهم لا يعلم عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في النافلة لغير القبلة على البعير وعلى الحمار وعلى غيرها من المركوبات. فيستحب للإنسان إذا سافر سفرا طويلا أو قصيرا وإن كانت القبلة خلفه فيصلي للجهة التي توجه إليها النفل، مثل ما إذا خرج من مكة يريد الطائف فتكون القبلة خلفه فيصلي إلى جهة سيره، خرج من مكة يريد المدينة يريد جدة يصلي على جهة وجهه الذي توجه له، ولا يلزم أن يستقبل القبلة. وينبغي إشاعة هذا ليعرف الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي. وفي التلخيص حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي. وعن أبي هريرة مرفوعا قال وقال حسن صحيح. فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي والترمذي له على قاعدته، ورأيناه في الترمذي بعد سياقه له بسنده من طريقين حسن إحداهما وصححها، ثم قال وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. هذا بالنسبة للمدينة، إذا جعلت المغرب على يمينك والمشرق على يسارك فما بينهما قبلة، لأن قبلة المدينة جهة الجنوب. وقال ابن المبارك ما بين والمراد بالقبلة الجهة، جهة الكعبة، ولا يلزم أن يكون بحذاء الكعبة، فلو كان في مكان عال أو في الطائرة أو في أي جهة مرتفع عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة، ولو كان مرتفع عن القبلة ارتفاعا كثيرا، لأن القبلة من الأرض أرضية الكعبة إلى حذائها من السماء. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق. والحديث دل على أن الوجوب استقبال الجهة للعين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث. ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن ما بين الجهتين قبلة لغير المعاين، ومن في حكمه لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين أي المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها. فالحديث دل على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين، بل لا بد من الدليل على ذلك. وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام خطاب له صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ما قيل في محرابه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بتولية وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيره، وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دال على كفاية الجهة، إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصلين. وقولهم يقسم الجهات حتى يحصل له أن توجه إلى العين تعمق لم يرد به دليل ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل. فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.